إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، والشكر لله سبحانه وتعالى على ما من ويسر وأنعم وأكرم، فله الحمد سبحانه وتعالى. ثم الشكر لرئاسة الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي، وعلى رأسها رئيسها معالي الشيخ الدكتور عبد الرحمن السيس والعاملين معه، على جهودهم المباركة في تهيئة الدروس والدورات و كل ما من شأنه تيسير وتسهيل وتقريب العلم الشرعي لطالبيه. ونحسب أن مثل هذه الدورات من الأمور التي تعين على طلب العلم. أيها الإخوة، ستكون قراءتنا وتدارسنا فيما خصص في هذه الدورة من وقت في كتاب صغير الحجم جليل القدر. هذا الكتاب الموسوم بالعقيدة الواسطية لمؤلفه تقي الدين أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني، المولود عام 61 و600 والمتوفى عام 28 و700. وقبل القراءة والتعليق على هذا الكتاب القيم، يحسن أن نتكلم ونذكر ببعض الأمور بين يدي هذه الدروس. أولا، فيما يتعلق بهذا المتن الموسوم بالعقيدة الواسطية، هذا المتن ألفه الشيخ ابن تيمية رحمه الله بناء على طلب من رضي الدين الواسطي أحد القضاة الشافعية، قدم حاجا من واسط، وواسط بلد في العراق بين الكوفة والبصرة، قدم والتقى بشيخ الإسلام ابن تيمية وذكر له ما عندهم في تلك الجهات من غلبة الجهل ودروس العلم والدين، وطلب منه أن يكتب له عقيدة تكون له ولأهل بيته. فاستعفى الشيخ رحمه الله وقال: قد كتب الناس في ذلك، فارجع إلى ما كتبه أهل السنة. فألح في طلبه وأنه يريد أن يكتب عقيدة، أن يكتب الشيخ له عقيدة ويصطفيها له ولأهل بيته. فكتب الشيخ هذه العقيدة بعد العصر، كتبها له بعد العصر، وكانت كتابته لهذه العقيدة عام 698، يعني قبل وفاة شيخ الإسلام ب30 سنة. كتبها وانتشرت بعد ذلك في مصر والشام وغيرها من البلاد. هذه الرسالة تعد تقعيدا وتأسيسا وبيانا لعقيدة أهل السنة والجماعة فيما ذكره الشيخ من الأبواب. وتعد هذه الرسالة من الرسائل الشاملة في كثير من أبواب الاعتقاد، في كثير من أبواب الاعتقاد. وقد ركز فيها الشيخ رحمه الله على ما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، حيث تكلم في نحو نصف هذه الرسالة فيما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، كما تحدث وقعد في أبواب القدر والإيمان والأسماء والأحكام، أو هي ما يتعلق بالوعد والوعيد والصحابة والإمامة واليوم الآخر ونحو ذلك من الأبواب التي سترد معنا إن شاء الله. وقد ذكر الشيخ رحمه الله أنه ما من فصل من فصول هذه الرسالة وهذا الكتاب إلا وفيه مخالف، إلا وفيه مخالف من أهل القبلة، من المنتسبين للقبلة. والشيخ ركز على هذه المسائل التي يكون فيها تميز لأهل السنة عن من خالفهم، ولم يبسط الشيخ الرد، بل لم يكن من مقصوده الرد على المخالفين بهذه الرسالة، وإنما كان مقصوده بيان الحق، كان مقصوده بيان الحق في هذه المسائل والأبواب التي ذكرها في هذه الرسالة، وهي اشتملت على كلام متين ومؤصل وقواعد في الأبواب التي ذكرها الشيخ. وكان الوشاة من أهل البدع والضلالة قد وشوا بالشيخ في وقته، فجمع في وقته الولاة، أحد الولاة جمع المقدمين، جمع المقدمين من رؤوس هؤلاء المبتدعة للمناظرة، لمناظرة الشيخ في عقيدته وفيما يعتقده. فاجتمعوا وبدأ يكتب الشيخ شيئا مما يعتقده، ثم توقف وقال: لو كتبت لقلتم قد كتم شيئا، أو دار، أو أنه لم يصرح بكل ما يريد، لكني كتبت عقيدة قبل 7 سنوات فأتوا بها وقرأوها، يقصد العقيدة الواسطية، حتى تعلموا وتعلمون ماذا أعتقد، ويكون النقاش فيما كتبت لا فيما سأكتب، لأن الناس يكذبون علي، ولأني لو تكلمت الآن لقلتم كتم شيئا مما يؤخذ عليه. فأتوا بهذه العقيدة، أتوا بهذه العقيدة في ذلك المجلس، وعقدت عدة مجالس في المناظرة في هذه العقيدة وفيما قالوا. فتكلم الشيخ رحمه الله في تلك المجالس وبين ما احتوته هذه العقيدة، وقال مما قال: أنظرت كل من يخالفني، أنظرته 3 سنين، إن أتى بشيء فيما كتبته أو مما كتبته يخالف ما كان عليه أصحاب القرون المفضلة، القرون 3 التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، إن أتى بشيء يخالف ما كانوا عليه فأنا راجع عنه، وعلي أن آتي بالأدلة على صحة ما كتبته في هذه العقيدة. وقال مما قال: إني أعلم المذاهب، وأعلم مذهب كل من خالفني، فإني أعلم مذهبه وأقوال مذهبه أحسن منه، أو نحو ذلك. ثم ناقشوا الشيخ في عبارات ذكرها في هذه العقيدة، واعترضوا عليه عدة اعتراضات، وأجاب الشيخ وتكلم ورد عليهم ما أخذوه عليه. فكان مما يعني أخذوا على الشيخ أنه قال في هذه العقيدة أن نصف الله سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. قالوا: لماذا قلت من غير تحريف، وأنت تقصد نفي التأويل الذي عليه شيوخنا؟ فقال الشيخ رحمه الله: أنا اخترت نفي التحريف لأن التحريف هو الذي ورد نفيه في القرآن والسنة، وأنا التزمت في هذه العقيدة العبارات والكلمات الواردة في الكتاب والسنة. فالتحريف جاء ذمه، جاء ذمه في كتاب الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى ذم التحريف. أما التأويل فلم يرد ذمه بإطلاق، لأن التأويل صار له عدة معاني. فالتأويل في كتاب الله غير التأويل في اصطلاح المتأخرين، وغير التأويل فيما يرد في بعض عبارات السلف. إذن التأويل منه المقبول ومنه المردود، ولذلك قال الشيخ: أنا لم أرد التأويل مطلقا، لم أرد التأويل مطلقا، ولم أنفي التأويل مطلقا، لأن التأويل منه الحق ومنه ما هو باطل. فبين سبب عدوله عن نفي التأويل إلى نفي ورد التحريف. ثم ذكروا أو أخذوا عليه عبارة من غير تكييف، فقال إن نفي التكييف هذا وارد في كلام الأئمة، ومأثور عن السلف الصالح، وهو قال إن كل ما جاء في هذه العقيدة فهو مما أجمع عليه السلف الصالح، أجمع عليه أصحاب القرون المفضلة. كل ما في هذه العقيدة مما ورد من مسائل وقواعد فهي مما أجمع عليه السلف الصالح، كما نازعوا في قول منه بدأ وإليه يعود في القرآن، وبيّن أن هذا أيضا وارد عن السلف. وأيضا اعترضوا عليه في مسألة الإيمان، وأن من أصول أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص المعصية. قالوا: أنت بهذا تحكم على أئمتنا بأنهم من الهالكين، لأنهم يقولون أن الإيمان هو التصديق أو التصديق والقول ولا يدخلون العمل في الإيمان، فأنت تجعلهم خارج الفرقة الناجية. يقصون أئمتهم من الأشاعرة والماتريدية ونحوهم من أهل الكلام، كما اعترضوا عليه في قوله إن الله مستوي على عرش. لا، يجب أن تلتزم بالعبارة الرحمن على العرش استوى، لا تقول إن الله مستوى ولا تقول الله استوى، لأنهم يزعمون أنه ليس لها معنى، أن لا يفهم من هذه الآيات، لا يفهم منها وصف الرب سبحانه وتعالى بالاستواء. ثم ذكروا هذا الشيء، وقال الشيخ: أنا لم أذكر في هذه العقيدة إلا ما أثر عن السلف الصالح، وكل ما ذكرته فهو مأثور عن السلف الصالح من أصحاب القرون المفضلة. أما مسألة التأثيم لمن خالف في ذلك، فقال لهم الشيخ: ليس كل من خالف في شيء من هذا الاعتقاد يجب أن يكون هالكا، فإن المنازع قد يكون مجتهدا مخطئا يغفر الله خطأه، وقد لا يكون بلغه في ذلك من العلم ما تقوم به عليه الحجة، وقد يكون له من الحسنات ما يمحو الله به سيئاته. فلا يلزم أن يكون كل من خالف هالكا كما ذكر الشيخ في مناظرته لهؤلاء. والمقصود أن الشيخ رحمه الله رد على أهل الكلام اعتراضاتهم في هذه العقيدة. هذه العقيدة تعد من المتون المهمة في بيان اعتقاد السلف الصالح، وقد ذكر الشيخ رحمه الله كما سبق جملا كثيرة وأبوابا عديدة مما يتعلق بأصول الإيمان، وإن كان لم يذكر ما يتعلق بتوحيد الألوهية ولم يفصل ما يتعلق بتوحيد بالإيمان بالملائكة والكتب والرسل إلا ما جاء ضمنه. وكان تركيز الشيخ رحمه الله على مسائل الخلاف في هذه الأبواب، وأن يذكر الحق فيها بالأدلة الشرعية والآثار المروية عن السلف الصالح، ومضامين الآثار المروية، وإن لم يذكر يعني الآثار في كل ما أورد من هذه المسائل. أهل السنة والجماعة يتميز منهجهم بمزايا عديدة،

فهذا باطل، لأن هذا تفسير لهذه الشهادة بتوحيد الربوبية. والكفار كانوا يؤمنون بأن الله هو الخالق الرازق، ومع ذلك هم لا يشهدون أن لا إله إلا الله، ويمتنعون من قولها، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، فيعلمون أن معنى لا إله إلا الله أن معناها أنها معناها إفراد الله بالعبادة، لا معبود بحق إلا الله، وليس معناها أنه لا خالق ولا رازق إلا الله. نعم لا خالق ولا رازق إلا الله، لكن ليس هذا هو معنى لا إله إلا الله كما يفسره بذلك أهل البدع والضلال، ليجعلوا من معناها أن معناها هو توحيد الربوبية فقط. فذكر الشيخ رحمه الله هذا وقال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تأكيد لهذه الشهادة، تأكيد لهذه الشهادة، لأن هذه الشهادة لها ركنان، نفي وإثبات. لا إله نفي جميع ما يعبد من دون الله، وإلا الله إثبات العبادة لله وحده، ولها شروط سبعة أو ثمانية كما يزيد بعضهم، علم اليقين وإخلاص وصدق مع محبة وانقياد والقبول لها، علم اليقين وإخلاص وصدق مع محبة وانقياد والقبول لها، والبراءة من الشرك والمشركين. فهذه الكلمة لا تنجي صاحبها ولا قائلها إلا إذا حققها، إلا إذا حققها وأتى بمضامين شروطها. قال وأشهد أن محمدا، قال إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. هذا أيضا فيه تحقيق شهادة أن محمد رسول الله، اعتقاد أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله، وأن رسالته عامة لجميع الثقلين، وأنه خاتم النبيين فلا نبي بعده، ونعتقد أن من مقتضاها طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، ولا يعبد الله عز وجل إلا وفق ما جاء بهذا الشرع. هذا هو تحقيق شهادة أن محمد رسول الله. أما من يشهد أن محمد رسول الله وهو يبتدع في دين الله ويخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لم يحقق هذه الشهادة على الحقيقة. نعم. اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، الإيمان بالله، هذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة، هذه الفرقة الطائفة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي الجماعة، هي الجماعة، الجماعة هم ما كان من كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته على اعتقاد الصحيح، الاعتقاد الصحيح، هؤلاء هم الطائفة المنصورة الناجية التي لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، حتى يأتي أمر الله يعني إلى قيام الساعة يأتي أمر الله، يعني تأتي الريح، الريح التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ريح المسك، ريح المسك ومسها مس الحريم، فهذه الريح التي تأتي وتقبض أرواح المؤمنين، فلا تترك أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته، وهذا يكون قبيل قيام الساعة، تقبض أرواح المؤمنين، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله. أما هذه الطائفة الناجية المنصورة فهي باقية إلى قيام الساعة، إلى قرب قيام الساعة فهي باقية وموجودة، والذين هم على الاعتقاد الصحيح موجودون في هذه على هذه الأرض، قد يقلون في مكان ويكثرون في مكان، لكنهم موجودون من ابتغاهم ووجدهم وكان معهم وكان على عقيدتهم، وسمتهم هي أنهم على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. ولهذا في المجلس الذي عقد في مناظرة الشيخ رحمه الله في هذه العقيدة قال إن العقيدة لا تؤخذ مني، العقيدة لا تؤخذ مني ولا ممن هو أكبر مني، وإنما الاعتقاد يؤخذ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا الاعتقاد يؤخذ من القرآن والسنة، هذا هو الاعتقاد الصحيح. الميزة والعلامة للطائفة الناجية هي أن تكون عقيدتهم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، وما سوى ذلك من البدع والمحدثات فهي عقائد باطلة، فهي عقائد باطلة. الشيخ رحمه الله يقرر في هذه العقيدة اعتقاد، قال فهذا اعتقاد الفرقة الناجية. المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. هم أهل السنة والجماعة، أهل السنة لأنهم يتبعون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو الجماعة، الجماعة الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. نعم. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. نعم، هذا مدخل يعني عام للاعتقاد بين الشيخ، أن اعتقاد أهل السنة والجماعة هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والبعث بعد الموت واليوم الآخر، والإيمان يعني البعث بعد هو اليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. وهذه الأصول الستة هي التي جاء ذكرها في حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقد ورد وجاءت أدلته أيضا في كتاب الله عز وجل، كما قال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوههم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فهذا هو دليل الأركان. وأيضا في القدر قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فهذه الأصول هي أركان الإيمان، وأهل السنة والجماعة يعتقدونها. وما جاء فيها من الأدلة وجاء التفاصيل الإيمان بالله، وطبعا يشمل كل هذه الأشياء، يعني إذا أمنت بالله أمنت بما جاء عن الله سبحانه وتعالى، وسيرد تفاصيل ذلك. والإيمان بالله هو الإيمان بما يختص به الرب سبحانه وتعالى، اعتقاد الجازم أن الله سبحانه وتعالى رب كل شيء، لأن الله رب كل شيء ومليكه، وأنه سبحانه وتعالى المستحق للعبادة، وأنه سبحانه وتعالى الموصوف بصفات الكمال والجلال كما جاء في الكتاب والسنة. فنؤمن بالله سبحانه وتعالى وبما يختص به من ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، ونؤمن بالملائكة وما جاء في وصفهم، وما جاء في وصفهم في القرآن والسنة، وأنهم خلق من خلق الله مخلوقون من نور، وأنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وجاء ذكر جملة من أسمائهم، ونؤمن بما ورد من أسمائهم تفصيلا، وما ورد من أعمالهم ومن صفاتهم تفصيلا، ونؤمن إجمالا بما لم يرد من ذلك. فكل ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أسماء الملائكة وأوصافهم وأعمالهم فيجب الإيمان به، فيجب الإيمان به. ونؤمن بكتب الله سبحانه وتعالى التي أنزلها على أنبيائه ورسله، ونؤمن بأنها من كلام الله، ونعتقدها ونؤمن بها، ونعتقد أن كل الكتب السابقة قد حرفت ونسخت بهذا القرآن، فلا يوجد الآن كتاب محفوظ إلا هذا القرآن، وهو الناسخ وهو المهيمن على الكتب السابقة. ونؤمن بالرسل، أن الله عز وجل أرسل رسلا منهم من قصهم علينا ومنهم من لم يقصه علينا، فنؤمن بهم إجمالا، ونؤمن بهم تفصيلا لمن ورد اسمه أو قصته في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ونعتقد أن خاتمهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، فهو خاتمهم وهو أفضلهم وهو أفضل أولو العزم الرسل. ونؤمن أيضا بالبعث بعد الموت، وما جاء في ذلك من تفاصيل اليوم الآخر كما سيذكر الشيخ رحمه الله جملة منها. ونؤمن بالقدر خيره وشره كما سيرد تفصيله في ثنايا هذا الكتاب. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. نعم، هنا بدأ الشيخ رحمه الله بتفصيل ما يتعلق بالإيمان بالله. قال: الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. إذن مصدر التلقي لصفات الله عز وجل الكتاب والسنة، الكتاب والسنة، كل ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات الرب عز وجل يجب الإيمان بها من غير تحريف، من غير تحريف، التحريف والتغيير. والتغيير سواء يعني قد يكون تغيير في الألفاظ وقد يكون تغيير للمعاني. التحريف قد يكون تحريفا لفظيا وقد يكون تحريفا معنويا. فالتحريف للألفاظ هو تحريف اللفظ، مثل ما حرف أو حاول أن يحرف بعض أهل التعطيل قول الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، أرادوا أن يقرؤوها وكلم الله موسى تكليما، يكون المتكلم هو موسى، فهذا من التحريف اللفظي، من التحريف اللفظي، وهو قليل بالنسبة للتحريف المعنوي، تحريف المعاني. فالأكثر عند أهل التعطيل هو تحريف المعاني، تحريف معاني الآيات، فيحرفون مثلا الاستواء إلى الاستيلاء، واليدين إلى النعمتين، واليد القدرة أو النعمة، والرحمة بإرادة الإنعام، والغضب بإرادة الانتقام، وغير ذلك. وكذلك في الأحاديث تحريف معنى النزول إلى نزول أمره أو نزول ملك من ملائكته، وغير ذلك من أنواع التحريفات، أنواع التحريفات. فمنهج السنة والجماعة الإيمان بما جاء في الكتاب والسنة من غير تحريف، لا تحريف لفظي ولا تحريف للمعاني، ومن غير تعطيل. التعطيل هو الإخلال، كما قال تعالى وبئر معطلة. فالتعطيل هو الإخلال، والمراد بذلك تعطيل الله عز وجل كماله وعن مضمون الآيات الواردة في صفاته. فتعطيل الله عز وجل هو تعطيل معاني الصفات، تعطيل ظواهر النصوص عن أن تدل على ما دلت عليه من معاني الصفات، هذا هو التعطيل. يعني تعطيل الصفات، تعطيل نصوص الصفات عما دلت عليه، وتعطيل الرب عز وجل عن صفاته بنفيها وإخلاء النصوص عن معانيها، فلا يوصف الرب عز وجل بما جاءت في النصوص، هذا هو التعطيل. وأما التكييف فهو ذكر كيفية للصفة، التكييف هو ذكر كيفية الصفة، فأهل التكييف هم الذين يعينون كيفية الصفة وهيئة ما يوصف الرب سبحانه وتعالى، وهذا أيضا من الباطل. فأهل السنة والجماعة يثبتون الصفات لله عز وجل من غير تكييف، فلا يدخلون في التكييف. ولهذا قال الإمام مالك والكيف غير معقول، أو الكيف مجهول لنا، لا نعلم كيفية الرب عز وجل، لا نعلم كيفية الرب ولا نعلم كيفية صفاته، فنحن نثبت معاني الصفات ونجهل كيفيتها، فنثبتها بلا تكييف، يعني لا ندخل في التكييف. قال ومن غير تمثيل، التمثيل هو ذكر مثيل ومثل للصفات، ذكر مثل للصفات، وهذا لا يجوز. فصفات الله عز وجل لا تماثل صفات المخلوقين، كما قال تعالى ليس كمثله شيء. فالله عز وجل ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فلا يجوز تمثيل صفات الله بصفات المخلوقين، لا يجوز تمثيل صفات الله عز وجل بصفات المخلوقين. فلا يجوز أن تقول إن يد الله مثل أيدينا، ولا تقول إن استواء الله مثل استواء المخلوق على المخلوق، ولا يجوز أن تقول إن الله يتكلم كما نتكلم، ولا يجوز أن تقول إن الله سبحانه وتعالى يرى كما نرى أو يسمع كما نسمع أو مثل ما نسمع، لا يجوز، فإن هذا من التمثيل. ما رحمه الله من شبه الله بالخلق فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. فلا يجوز أن تمثل الله عز وجل ولا تمثل صفاته بصفات خلقه، وهذا معنى ما قاله الشيخ في في ذكر منهج أهل السنة والجماعة أنه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. نعم. بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه. نعم، يؤمنون بأن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية رد على طائفتين ضالتين في باب الصفات، فقوله ليس كمثله شيء رد على أهل التمثيل، وقوله وهو السميع البصير رد على أهل التعطيل. فأهل السنة والجماعة عندهم إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. أهل السنة والجماعة عندهم إثبات بلا تمثيل، إثبات للصفات، إثبات الصفات لله بلا تمثيل، وعندهم تنزيه لله عز وجل عن النقائص بلا تعطيل، يعني لا نعطله عن كماله. يعني بعض هؤلاء المبتدع الذين يزعمون أنهم ينزهون الله، فإنهم في الحقيقة ينزهونه عن كمالاته، فتجدون يقولون الله لا يوصف بالرحمة ولا يوصف بالغضب ولا يوصف بالفرح ولا وغلاتهم يقول لا يوصف بالعلم ولا يوصف بالإرادة ونحو ذلك. فهم في الحقيقة نفوا صفات الكمال، نفوا وصف الله عز وجل بصفات الكمال. السنة عندهم تنزيه بلا تعطيل، يعني ينزهون الله عز وجل عن صفات النفس ولا يعطلون الله عز وجل عن كمالاته. ولهذا قال الشيخ فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، لا ينفون عن الله ما وصف به نفسه بزعم أنهم ينفون عنه ما لا يليق به. فلا يمكن أن يصف الله عز وجل نفسه بصفات نفس، فلماذا تنفون عن الله ما وصف به نفسه؟ أنتم أعلم من الله. فالله عز وجل حينما يصف نفسه بصفات في كتابه، وحينما يصف رسوله صلى الله عليه وسلم بصفات في السنة، فنحن نعلم أن هذا وصف كمال. فلا يجوز لأحد أن يأتي ويقول هذه الصفة لا تليق بالله فيجب أن ننفيها ويجب أن نؤولها، هذا من الإلحاد وهذا من التحريف. لهذا الشيخ يقول للمنهج السنة والجماعة فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، لا يحرفون الكلمة عن مواضعه، لا يحرفون كلام الله ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن مواضعه بأنواع التحريفات التي يسمونها تأويلا. نعم. ولا يلحدون في أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. نعم، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. الإلحاد هو الميل، الإلحاد هو الميل، منه لحد القبر. فالذين يميلون عن الحق في صفات الله أولئك عندهم نوع من الإلحاد. ولهذا قال الشيخ لا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولهذا قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الإلحاد هو الميل عن الحق، أي ميل عن الحقيقة يعد إلحادا. فالإلحاد في أسماء الله قد يكون بتسمية المخلوق باسم الخالق، حينما تسمي المخلوق بشيء من أسماء الله هذا نوع من الإلحاد، كما سمى المشركون أصنامهم وآلهتهم واشتقوا لها من أسماء الله، كما قيل في اشتقاق اللات من الإله والعزة من العزيز. فتسمية المخلوق باسم الخالق نوع من الإلحاد، وتسمية الخالق بما لم يسم به نفسه فهذا من الإلحاد، ونفي أسماء الله عز وجل عنه نوع من الإلحاد، وتمثيل أسماء الله بأسماء المخلوقين نوع من الإلحاد، وتعطيل الله عز وجل عن أسمائه وعن حقائقها نوع من الإلحاد. فكل ميل عن الحقيقة وعن الصواب في أسماء الله وصفاته يعد نوعا من الإلحاد. ولهذا قال الشيخ في وصفه معتقد أهل السنة والجماعة ولا يلحدون في أسمائه وآياته، الآيات المتلوة بالإلحاد فيها هو تغييرها

جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أن الله موصوف بالنفي والإثبات، موصوف بنفي صفات النقص وإثبات صفات الكمال، موصوف بنفي النقائص، والله منزه عن النقائص وله الكمالات، موصوف بصفات الكمال. قال بل عدول لأهل السنة والجماعة ما جاء به المرسلون فإنهم على الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فهذا هو المنهج القويم، منهج الرسل، منهج الرسل، منهج العدول، ما المنهج الحق هو وصف الله عز وجل بصفات الكمال ونفي صفات النقص عنه سبحانه وتعالى. نعم. وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يعني هذه سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، فيها جمع بين النفي والإثبات. قل هو الله أحد إثبات، الله الصمد الإثبات، وفيه تنزيه عن الله عز وجل عن النقائص أيضا. لم يلد ولم يولد، هذا نفي إيش؟ مفصل أو مجمل؟ مفصل، نفي النقائص عن الله عز وجل الذين نسبوا له الولد. ولم يكن له كفوا أحد، نفي مفصل أو مجمل؟ مجمل، الله سبحانه وتعالى ليس له كفوا ولا مثيل سبحانه وتعالى. إذن الله عز وجل موصوف بالنفي والإثبات، إثبات الكمالات ونفي النقائص. نعم. وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. الشيخ شرع في سبت الآيات الدالة على الصفات، وسيذكر الشيخ أكثر من 100 آية، أكثر من 100 آية، ويتبعها وسيتبعها ب14 حديثا كلها في أسماء الله وصفاته، فأكثر من 100 آية ومجموعة أيضا الأسماء والصفات نحو 100 اسم وصفة لله عز وجل. والشيخ اكتفى بسرد الآيات والأحاديث، كأنه يقول عقيدتنا ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بلا لا تحتاج إلى تعليق، فكل ما تضمنته هذه الآيات ولا حديث من الأسماء والصفات فهذا مما نؤمن به، مما نؤمن به على ظاهره. وسيكون درسنا القادم إن شاء الله في ذكر هذه أو في قراءة هذه الآيات التي أوردها الشيخ والأحاديث التي أوردها مع التعليق الموجز عليها، لأن الردود على ذلك بذكر المذهب المعطلة والمؤولة لكل آية أو حديث مما يطول وليس من مقاصد الشيخ أيضا في هذه الرسالة. وسيرد معنا إن شاء الله ما تضمنته هذه النصوص الشرعية من الصفات والأسماء الحسنى والصفات للرب سبحانه وتعالى. ولنا نكتفي بهذا القدر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لما يحب ويرضاه، وأن يسددنا في أقوالنا وأعمالنا، وأن يصلح ظواهرنا وبواطننا، إنه ولي ذلك. قد عليه صلى الله عليه وسلم.